السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نتكلم اليوم إن شاء الله عن ما يحدث لقلب الإنسان من انحراف وبعد وعدم تذكر لما يحيط به من أمور. وننطلق من حديث لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية واللفظ له، والديلمي في مسند الفردوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب لعلي رضي الله عنهما: هل عندك علم بالرجل يحدث بالحديث؟ قال عمر بن الخطاب لعلي رضي الله عنهما: ربما شهدت وغبنا، وربما غبت وشهدنا، فهل عندك علم بالرجل يحدث بالحديث إذا نسيه استذكره؟ فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم، فتجلت عنه فأضاء، فتجلت عنه فأضاء. قال: وكذلك الرجل يحدث بالحديث إذ علته سحابة فنسي فانجلت عنه فذكر الحديث، فذكر الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة له أهمية عظيمة في بيان أن الإنسان بما يرتكب من ذنوب، وبما يرتكب من معاصي، وبما يعمل من أعمال، هذه الأعمال تجعل القلب في حالة إظلام، يظلم فلا يدري ولا يستوعب ولا يعلم ما يفعل. وقد جاء تفسير هذا الحديث الذي ذكرته في حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، من حديث سهل بن سعد، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ نكت في قلبه نكتة سوداء، إن العبد إذا أخطأ نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد، أي عاد إلى الذنب، وإن عاد زيد فيها، أي زيد في النقطة السوداء، زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن العبد إذا أخطأ نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه كأن شيئا لم يكن، سقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي هذا الحديث أيها الإخوة ترهيب من محقرات الذنوب، أن تحتقر الذنوب الصغيرة، فإن الذنوب الصغيرة إذا اجتمعت عليك أيها العبد أهلكتك، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في معاجمه الثلاث عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذابع عود، وذابع عود حتى جملوا، أي جمعوا ما أنضجوا به خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى اجتمعت وإن محقرات الذنوب حين يؤخذ العبد بها تهلك، حين يؤخذ العبد بها تهلك، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها العبد تهلك. إذن لابد أن نتنبه لأمر في غاية الأهمية، أن إدراك الإنسان يتغير بين لحظة وأخرى بارتكاب الذنوب، وأن هذا القلب قد يصبح قلباً قاسياً لا ينفتح ولا يتسع لشيء من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله، فينتقل الإنسان من مرحلة الإيمان إلى مرحلة الكفر كما سنعرف. كذلك قد ينتقل القلب بسبب هذه الذنوب وبسبب هذه الشهبهات التي تطرأ عليه من الإيمان، فيزول الإيمان تدريجياً ويصبح قلبه قلباً مريضاً، فيظهر غير ما يبطل كحال المنافقين، كحال المنافق. لذلك نحاول في هذا اللقاء أن نبين أمرين اثنين: الأمر الأول، ما الذي يجعل القلب قاسياً لا يعي ولا يستوعب، ونقابله ما الذي يلين القلب حتى يصبح قلباً مؤمناً مخبتاً. أما الأمر الأول فهناك أسباب كثيرة تجعل القلب في حالة قسوة، وأول ذلك الفتران عن الذكر وترك الدعاء، الفتران عن الذكر وترك الدعاء، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدث نوع من الفتور وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، يذهب الذكر قليل بصورة قليلة جدا، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني لسانه صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر الله أبدا، لا يفتر عن ذكر الله أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أو كما يخلق الثوب، أي يصبح بالي، الإيمان في القلب يبلى. فسألوا الله، الدعاء، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإذا رفعت يديك لتدعو الله فكن موقنا بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. الأمر الأول هو الفتران عن الذكر، وفي نفس الوقت ترك الدعاء، هذان الأمران يجعلان القلب في حالة قسوة. الأمر الثاني الذي يقسي القلب ويميته هو كثرة الضحك، كثرة الضحك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيتعلمهن أو يعلم من يعمل بهن. فقلت: أنا يا رسول الله. أبو هريرة يقول: أنا يا رسول الله. فعد خمسة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولذلك كان من صفته عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت قليل الضحك، كان طويل الصمت قليل الضحك، صمته كثير وضحكه عليه الصلاة والسلام قليل، وإذا ضحك كان ضحكه عليه السلام تبسما، تبسما لا يزيد عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول الفتران عن الذكر وترك الدعاء، الأمر الثاني كثرة الضحك فإنها مميتة للقلب. كذلك عمل الخطايا، وقد سمعتم الحديث قبل قليل ونعيده: إن العبد إذا أخطأ نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأمر الرابع الذي يؤدي إلى ما يؤدي إليه من قسوة القلب هو الفتن وحب الفتن، نسأل الله لنا ولكم السلامة، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، يعني أحبها ودخلت فيه، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عندما تضع ماء في كأس أو في كوز ثم تجعل فم الكوز إلى أسفل أو فتحة الكوز إلى أسفل، ماذا يحدث؟ يخرج منها جميع الماء. هذا الذي أصبح قلبه أسود مربادا من حبه للفتن، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أي أنه اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ إذن عندما تقع الفتنة الواجب على المؤمن أن ينكرها، لأنه إن لم ينكر هذه الفتنة فسوف يقع في الفتنة، إن لم ينكر الفتنة فسيقع فيها، كما جاء في حديث العرس بن عميرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، نسأل الله السلام. إذن لابد أن ينكر الإنسان الفتن حتى ينجو. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، إذا رأى أحدكم من ينسج في النول فإنه كل قليل كل فترة يضع خيطا ثم يشده بقوة، ثم يضع خيطا آخر ويشده، يعني يعود من خيط إلى خيط، فهي تلفظ عودا عودا، وإن كانت عودا عودا يعني كأن هذا الخيط يشبه العود، فنضع العود الأول ثم نضع العود الثاني. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الأمر الخامس أيها الإخوة هو أكل الحرام، أكل الحرام، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. أكل الحرام، روى الإمام أحمد والبخاري حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، أمن حلال أم من حرام. مهم نملأ هذا البطن، نملأ هذه الجيوب، ونسي آكل الحرام أو تناسى أن الله عز وجل بين على لسان رسوله: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فأكل الحرام أيها الإخوة يقود إلى النار، من الأمور التي تقسي القلب، من الأمور التي تجعل العبد لا يأبه بما يفعل هو تحقير الذنوب، تحقير الذنوب وتصغيرها، لا يأبه لها. هذه ذنوب صغيرة وأنا لي من الحسنات الكثير، كما جاء في حديث البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، نسأل الله السلامة. الآن عندما يقال لإنسان أي أمر من الأمور لا تفعل كذا، هذه من الأمور التافهة، نريد القتال، نريد الجهاد، هذه من الأمور التافهة، اتركها. ونسي أنه بقوله هذا من الأمور التافهة أو الأمور السفسافة أو القشور، نسي أنه طعن في رب العزة عز وجل. كيف؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فكل ما أمر به الشارع الحكيم فهو محبوب لله عز وجل وهو من معالي الأمور، مهما بدا لك هذا الأمر صغيرا. إياك أن تقع في أمر عظيم وأنت لا تشعر، هذا أمر تافه، اهتم بالأمور الكبيرة. الإسلام ليس فيه من الأمور التافهة شيء، لأن الله يكره الأمور السفسافة التي لا قيمة لها، فلا يأمر بها، فلا يأمر بها مطلقا. لذلك فليحذر هؤلاء الذين يتكلمون بما لا يعرفون عندما يزعمون أن في الإسلام قشور ولباب، أن في الإسلام أمور كبيرة وأمور تافهة لا ينبغي أن نلتفت إليها. لا، هناك في الإسلام أمور مهمة وأمور أهم، أمور مهمة وأمور أهم. ليس في الإسلام شيء تافه مطلقا. إذن لابد للإنسان أن يعظم شأن دينه، أن يعظم كل أمر أمر به الله عز وجل مهما بدا له هذا الأمر صغيرا، لأن الذي أمر به هو الذي يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تغلف القلب وتؤدي إلى قسوته الشبهات، كما مر معنا في الدرس الماضي في حديث النعمان بن بشير الذي رواه أحمد والشيخان: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه، لا تقرب على محارم الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. من الأمور التي تؤدي إلى قسوة القلب الجهل وقلة العلم، الجهل وقلة العلم، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني وغيرهم من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولصعدتم إلى الصعودات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. الجزء الأول من الحديث وهو لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، هذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، رواه الشيخان البخاري ومسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. بقية الحديث هي من رواية أبي الدرداء، رواها أحمد والحاكم وغيرهما: ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. وهناك حديث فيه زيادة من حديث أبي ذر: وما تلذذتم بالنساء على الفرش. فلما سمع أبو ذر ذلك قال: يا ليتني كنت شجرة تعضد، يعني يا ليتني كنت شجرة تقطع وتحرق حتى لا أصل إلى هذا المستوى. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم السلام. من الأمور التي تقسي القلب أيها الإخوة هي النساء، وإن كانت النساء شقائق الرجال، إلا أنهن كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أنظر إليهن وأقول ذلك، بل فيهن من هن أفضل من الرجال، في النساء من هن أفضل من الرجال وأفقه وأعلم وأدرى بدين الله من كثير من الرجال، كالصديقة بنت الصديق عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها، كانت من أفقه المسلمين، بل هي تكاد تكون أفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القلة منهم، فهي التي حفظت لنا الدين بإذن ربها، نقلت لنا كل شيء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن النساء بطبيعتهن وبغالبيتهن وصفهن رسول صلى الله عليه وسلم بأنهن أهل النار، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الفساق هم أهل النار. قالوا: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. قالوا: يا رسول الله، ألسنا أخواتنا أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا؟ قال: بلى، ولكنهن إن أعطينا لم يشكر، إن أعطينا لم يشكر، وإذا ابتلينا لم يصبر، وإذا ابتلينا لم يصبر. لذلك توجه إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأعياد، قال: تصدقن يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ففي الحديث الذي رواه أحمد والشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الجزء الأول، الأمور التي تؤدي إلى قسوة القلب. الجزء الثاني نبدأ به بمعرفة القلوب. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإكليل في المتشابه والتأويل: القلوب ثلاثة، القلوب ثلاثة: أولها القلب القاسي، وهو قلب المشرك، وهو قلب المشرك، وهو القلب الجامد اليابس الذي لا يلين اعترافا وإذعانا للحق، ده فهو كالحجر لا ينطبع فيه ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم، لأن الإيمان والعلم يحتاجان إلى قلب لين قابل لأن يتقبل ما يتلى عليه. هذا القلب القاسي هو قلب الكافر. القلب الثاني هو القلب المريض وهو قلب المنافق. القلوب المريضة هي قلوب لينة مع ضعف وانحلال، يزول منها الحق ويزول منها الإيمان، وهي قلوب أنهكتها الشبهات والشكوك، أنهكتها الشكوك والشبهات. القلب الثالث هو القلب الوسط بين القلب القاسي وبين القلب المريض، وهو قلب القلوب المخبتة، وهي قلوب المؤمنين. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهي القلوب اللينة مع قوة، بحيث يبقى الحق فيها ثابتاً وكذلك الإيمان، وهي القلوب العليمة الرحيمة، فبالرحمة خرجت من القسوة، الرحمة خرجت من القسوة، وبالعلم خرجت من المرض الذي هو مرض الشكوك والشبهات. لاحظ أن القلوب المريضة هي قلوب المنافقين، قلوب المنافقين امتلأت بالشبهات والشكوك. ما الذي يجعل قلب المؤمن نقي لا تؤثر فيه الشبهات؟ إنما هو العلم. عليك بطلب العلم، عليك أن تتعلم دينك الصحيح. ما الذي يجعل القلب بعيداً عن القسوة؟ هي الرحمة والرأفة. وسنعرف بعد قليل كيف يمكن أن يصبح قلب المؤمن رحيماً، قلب المؤمن رقيقاً، بحيث أنه يمكن أن يكون قلباً قابلاً أن يكون محلاً صالحاً للإيمان ومحلاً صالحاً للعلم. أيها الإخوة، بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى ما الذي يجعل هذا القلب يلين، ما الذي يجعل هذا القلب يقشعر ويخاف عندما تتلى عليه الآيات. أول أمر يؤدي إلى لين القلب هو سماع كتاب الله وتلاوته، سماع كتاب الله وتلاوته. قال عز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن سماع كتاب الله عز وجل، هذا السماع يؤدي إلى أن يصبح القلب ليناً عندما يسمع كلام الله وآيات الله تتلى عليه. لذلك يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه صفة الأبرار عند سماعهم لكلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، فإنهم يفهمون منه الوعد والوعيد والتهديد والتخويف فتقشعر جلودهم من الخوف والرجاء، من الخوف والرهبة مما سمعوا، ثم تلين قلوبهم لأنهم يرجون ويأملون في رحمة الله عز وجل، وهم يختلفون عن الفجار من وجوه كثيرة. أول ذلك أن سماعهم هو سماع للآيات، لتلاوة الآيات، سماعهم هو تلاوة الآيات، بينما سماع الفجار هو سماع نغمات الأبيات من صوت القينات، يعني الغناء، يسمع الفاجر يستمع إلى الغناء، بينما المؤمن يستمع إلى كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أنهم إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم خروا سجدا وبكيا، لأنهم يفهمون معانيها ويعلمون ما فيها، لذلك يخرون عليها سجدا وبكيا، بينما غيرهم يكونون متشاغلين عن السماع، لا يفقهون مما يسمعون شيئا، لا يفقهون مما يسمعون شيئا. الأمر الثالث أنهم إذا سمعوا آيات الله سمعوها بهدوء وسكينة واطمئنان، كما كان يفعل أصحابه صلى الله عليه وسلم عندما سماعهم تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: روى معمر عن قتادة، روى معمر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تلا هذه الآية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، فقال قتادة: هذا نعت أولياء الله عز وجل، نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي عيونهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولم ينعتهم عز وجل بأنهم كانوا يغشى عليهم أو تختلف أحوالهم، فإن هذا هو فعل أهل البدع، وهذا من الشيطان، وهذا من الشيطان. أن يصيح الإنسان عند سماع الآيات تلاوة: الله يفتح عليك، أعد، كما تسمعون من بعض القراء وممن يستمع لهم، كذلك تجد أنهم قد يسمع آية فيخر صعقة. هذا كما يقول قتادة شيخ المفسرين: هذا ليس من صفات ونعت أولياء الله، وإنما من صفات أهل البدع ومن أعمال الشيطان. ولكن هذا لا ينفي أن يكون بعض الناس وهم قلة ممن تنخرق قلوبهم ويتضايقون ويخافون، ويقطع الخوف قلوبهم نتيجة سماعهم لبعض الآيات، كما حصل مع قاضي البصرة كما جاء بسند صحيح في الترمذي. كان قاضي البصرة يسمى زرارة بن أوفى، قال: صلى بنا الفجر ذات يوم فقرأ سورة المدثر، فلما قال: فإذا نقر في الناقور، خر ميتا، فاحتملناه إلى بيته من المسجد. عندما قرأ الآية صعقته، ولكن هذا على الندرة وعلى القلة، الذي يمكن أن يستمع إلى آية فينخلع لها قلبه، ولم يكن هذا من فعل أصحاب رسول الله أبدا، فلم ينقل لنا بسند صحيح ولا ضعيف أن أحد الصحابة مات من سماع كلام رب العباد، وإنما كما وصفهم الله كانت جلودهم تقشعر وتبكي عيونهم وتدمع عندما يسمعون كلام الله، ثم تلين جلودهم لأنهم يأملون في رحمة الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الأمر الأول الذي يلين القلوب هو سماع كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني هو سماع حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للعمل به، سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح والعمل به، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو يعلى في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني، إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث أيها الإخوة يجب أن نفهمه الفهم الصحيح، حتى لا يقول قائل: أن ما نسمع من القصص التي لا أصل لها في دين الإسلام هذه والله تلين القلب، ما يجوز. لذلك هذا الحديث أولاً هو موجه للصحابة، وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال شيخنا رحمه الله معلقاً على الحديث، قال: وهذا الحديث وهذا الخطاب خاص بالصحابة وأهل العلم بالحديث ممن هم مثلهم في صفاء القلوب وطهارة النفوس والعلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله جواباً على سؤال كما جاء في المنار المنيف، قال رحمه الله جواباً على سؤال: سؤل هل يمكن أن نعرف الحديث الموضوع، الموضوع يعني المكذوب على رسول الله، بضابط من دون أن ننظر في سنده؟ يعني أسمع الحديث بدون ما أقول حدثنا فلان عن فلان مشان أعرف شو العلة، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ قال: هذا سؤال عظيم القدر، هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع بالسنن الصحيحة واختلطت بدمه ولحمه وأصبح شديد الاختصاص بالسنن الثابتة الصحيحة وبمعرفة تامة برسول الله وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أمره ونهيه، يعرف هذا من كلامه أو ليس من كلامه، يعرف خبره ويعرف أمره ونهيه في كل صغيرة وكبيرة، عندها إذا سمع الحديث يقول: هذا ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف طبيعة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. أما ليس كل إنسان يستطيع أن يفهم ذلك، وهذا الكلام ليس موجهاً لكل إنسان. إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. هذا خطاب لمن كان يفهم فهماً حقيقياً أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان الخطاب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم من علماء الحديث. لذلك عندما كان يسأل أحد علماء الحديث الكبار كأبي حاتم والشافعي والإمام أحمد والشافعي والبخاري ومسلم عن حديث من الأحاديث، يقول: هذا حديث لا أصل له، وإن لم يكن قد سمع بسنده. لماذا؟ لأن له ملكة ويعرف طبيعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الذي يلين القلب سماع كتاب الله، الأمر الثاني سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والعمل بها، الأمر الثالث مسح رأس اليتيم وإطعام المسكين كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. قال: إن أردت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ورواه أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن إطعام اليتيم ومسح رأس اليتيم وإطعام المسكين هي من الأمور التي تلين القلب. مما يلين القلب أن تزور القبور، مما يلين القلب زيارة القبور، كما جاء في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، ترق القلب وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا. فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرة ولا تقول هجرة. كذلك المشي في الجنازة عيادة المريض، كل هذه الأمور تؤدي إلى رقة القلب. فقال عليه الصلاة والسلام: عودوا المريضة واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، عودوا المريضة واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. مما يلين القلب ويجعل القلب سليما هو إنكار الفتن، إنكار الفتن، كما سمعتم في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. كذلك أيها الإخوة، مما يؤدي إلى رقة القلب والخوف من الجليل وعدم اقتراف المعاصي هو تعظيم الذنب الصغير. مهما بدا لك الذنب صغيرا فليكن في عينك كبيرا، لأنك لا تدري ما الله قاض فيك، عليك أن تتنبه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود عن نفسه فقال: إن المؤمن يرى ذنوبه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا فذبه عنه. كيف يجي ذبابة على أنف الواحد؟ بيقول فيها هيك. هذا الفاجر يرى ذنوبه مهما كانت عظيمة مثل الذباب، جاء على أنفه فقال به هكذا. أنا يا أخي بنيت لله 20 مسجد، يعني شوية ذنوب بسيطة لا تساوي شيئا، كما قال أحد الولاة في أحد دول الخليج، لقي ربه قال: أنا أبني في أموال الربا المساجد والملاهي، فمن أحب أن يذهب الملهى ذهب، ومن أحب أن يذهب المسجد ذهب. أموال الربا، وأين أنت من قول الله، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. كذلك أيها الإخوة، مما يلين القلب أن تستحي من الله عز وجل حق الحياء، أن تستحي من الله عز وجل حق الحياء، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كلنا نستحي والحمد لله. الصحابة عندهم الحياء، قالوا: كلنا نستحي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تظنون، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، لا ينظر بالعين إلا إلى ما أحل الله ويغضها عن محارم الله، لا يسمع إلا ما أحل الله، يستمع إلى القرآن وأحاديث رسول الله ولا يستمع الغناء والفجور، هذا الفم، هذا اللسان لابد أن يستخدمه في طاعة الله، لا في الغيبة ولا في النميمة. الرسول عليه السلام يقول: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، فتقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. كل عمل تقوم به في النهاية من كلمة تتكلم بها وقد تهوي بها دون أن تدري في جهنم 70 خريفة. نسأل الله لنا ولكم السلامة، نسأل الله لنا ولكم السلام. فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، لا يأكل إلا حلالا، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى. لا تطعم أولادك حراما فإنك ستسأل عنهم، وأنك بذلك قد جعلت أجسادهم تنبت من حرام. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. اتق الله عز وجل في نفسك وفي أولادك، لا تطعمهم إلا حلالا. وليذكر الموت والبلى، فإنك إن ذكرت الموت علمت أن حياتك قصيرة، فلا بد أن تبادر لعمل الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فما ذكره رجل وهو في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، وما ذكره رجل وهو في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. كيف؟ الفقير عندما يتذكر الموت يقول: إن هي إلا أيام يسيرة فنلقى الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يغفر لنا ونكون من أهل جنته. فعند ذلك لا يهتم بهذا الفقر، يقول: هي أيام يسيرة دقائق. أما الغني فإنه عندما يتذكر الموت يقول: هل قدمت شيئا في سبيل الله؟ فيبدأ بالإنفاق، يضيق عليه حياته. ماذا قدمت لله عز وجل؟ قدمت له شيئا، وإن أو قدمت شيئا ليقول الناس: والله فلان يفعل، والله فلان كريم. اتق الله عز وجل في نفسك، قدم لله تبارك وتعالى، واسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة، سأذكر حديثا واحدا في قضية الحلال والحرام. الرسول عليه السلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا هو يوم القيامة من أهل النار، فيغمس في النار غمس بس قط، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، ولا مرت بي نعمة قط من هالغمس. كل هالقصور وهل ما كنت فيه من الدنيا وهالمرح وأنت تلعب وتنبسط، ومع ذلك بغمسة في النار لا تجد شيئا. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا يوم القيامة هو من أهل الجنة، فيغمس في النار غمسة، في الجنة غمسة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج: هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مرت بي شدة قط ولا مر بي بؤس قط. فاختر أيها العبد أيهما شئت، أما أن تكون ممن تنعم في الدنيا ويلقى الله وهو عليه غضبان، وإما أن تكون ممن في هذه الدنيا فقيرا لا تجد ما تقيت به نفسك أولادك، وأنت راض وصابر ومحتسب. لكن نقول: إذا كان هناك غني شاكر لله تبارك وتعالى ويقدم لله تبارك وتعالى ويشكر الله على نعمته، فهذا الغني في مرتبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وقليل ما هم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.